اجتمع في قوله سبحانه وتعالى العلم التام والصدق التام، وجب الاعتماد عليه. والصدق معناه مطابقة الخبر للواقع، هذا هو الصدق، مطابقة الخبر للواقع هذا هو الصدق. والكذب مخالفة الخبر للواقع، إذا خالف الخبر الواقع صار كذبا، إذا وافقه صار صدقا. فقد اجتمع في قوله سبحانه وتعالى العلم التام والصدق التام، فوجب قبوله والاعتماد عليه، لا سيما في هذا الباب، واسماء الله وصفاته الذي هو اساس العقيده. واحسن حديثا من خلقه، قال الله تعالى الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه نار الجحيم، ومن اصدق من الله حديثا. والحديث والقول بمعنى واحد. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في خطبه ان احسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول الله نزل احسن الحديث، احسن الحديث. ويقول سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من ذلك، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، هذا القرآن. فكلام الله أحسن القصص وأصدق الحديث وأحسن الحديث. وإذا كان كذلك وجب الاعتماد عليه وترك ما خالف. ثم قال الشيخ ولهذا قال سبحانه، يعني لكون الله جل وعلا أصدق حديثا وأحسن حديثا من خلقه، ولكون رسله صادقين مخلوقين. قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات هي ختام سورة الصافات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال الشيخ فنزع نفسه عما وصفه المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا تفسير من الشيخ رحمه الله لهذه الآية الكريمة. سبحان ربي، سبحان مصدر أو اسم مصدر لسبح بمعنى نزه، التسبيح معناه التنزيه، التسبيح معناه التنزيه. ولهذا يقول الشيخ نزه نفسه، نزه هذا معنى سبحانه. سبحان ربك اي تنزيها له سبحانه وتقديسا، فهو منصوب على المصدرين، تقديره مسبح سبحانه. ربك الرب هو المالك، هو المالك والسيد والمتصرف، هذا هو الرب. سبحان ربك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التشريع له صلى الله عليه وسلم، والا فهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب التشريع لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. رب العزه عما يصفون، بدل ربي بدل من ربك، وبدل المجرور مجرور، والعزة مضاف إليه، والعزة معناها القوة، القوة والغلبة والمنع، القوة والغلبة والمنع. العزة لله جل وعلا، العزة المطلقة لله جل وعلا، هو العزيز بمعنى القوي وبمعنى المنيع الذي لا يهاب سبحانه وتعالى، وبمعنى الجليل في أسمائه وصفاته. العزيز يراد به القوي ويراد به المنيع ويراد به الذي لا مثيل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. والعزة صفة، العزيز اسمه والعزة صفته سبحانه وتعالى، فهو بالإضافة الموصوف إلى صفته، إضافة الموصوف إلى صفته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي أنزه الله سبحانه وتعالى عما يصفون. يصفون الواو هو الجماعة ترجع إلى من؟ إلى المخالفين للرسل. ولهذا يقول الشيخ نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. المخالفون للرسل كذبوا على الله سبحانه وتعالى حيث أشركوا به، زعموا أن له شريكا، وهذا يكذب على الله سبحانه وتعالى. زعموا أن له ولدا، زعموا أن له ولدا وهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. زعم في اليهود أن يده مغلولة وأنه فقير إلى غير ذلك، فالله نزه نفسه عما وصفوه به من هذه النقائص وغيرها. نزه نفسه عما وصفه به المخالفون له، هذا تنزيه لله. وكذلك هو منزه عما وصفه به الجهلية والمعتزلة والأشاعرة وسائر من ألحد في أسماء الله وصفاته وقال فيها بلا علم، الله منزه عن مقالاتهم وعن تأويلاتهم وتخيلاتهم، الله منزه عن هذا كله. وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من العيب والنقص، هذا دليل على أن ما قاله المرسلون فهو الحق، ولهذا سلم الله عليه. والسلام مراد به التحية، أي التحية من الله جل وعلا لعباده المرسلين، أو هو السلامة، معنى السلام السلامة من المحذورات والمكروهات والصفات السيئة الناقصة. الله سلم المرسلين، سلم عليهم بسلامتهم وسلامة أقوالهم وسلامة صفاتهم وأفعالهم من النقص والعيب. فسلامة أقوالهم في الله عز وجل حيث وصفوا الله بما وصف به نفسه، وبلغوا ما أوحاه إليه بأمانة وصدق. الله سلم عليهم بسلامة ما قالوه، وسلم عليهم لأمانتهم وصدقهم، وسلم عليهم لأنهم قاموا بما أوجب الله عليهم من عبوديته سبحانه وتعالى ومعرفة حقه سبحانه وتعالى، فهم أكمل الخلق قياما، الرسل أكمل الخلق قياما بحق الله سبحانه وتعالى، وأكمل الخلق معرفة لله جل وعلا هم أفضل الخلق علما وعملا. ولذلك سلم الله عليهم وسلام على المرسلين. سلم عليهم في ختام السورة على وجه العموم، وسلم على أنواع منهم في ثنايا السورة. سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين، سلم على أفراد منهم بالتفصيل، وسلم على عليهم جميعا في ختام هذه السورة لسلامة ما قالوه من العيب والنقص في حقه سبحانه وتعالى. فلذلك وجب اتباعهم والاعتماد على ما بلغوه عن الله سبحانه وتعالى. ثم ختم السورة بقوله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أي جميع المحامد، جميع المحامد لله جل وعلا، لأنه هو المنعم بجميع النعم. فالحمد المطلق لله جل وعلا، وأعظم النعم ما شرعه لعباده وما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هذا هو أعظم النعم التي يستحق أن يحمد عليها سبحانه وتعالى. رب العالمين ربنا معنى الرب، وأما العالمين فهو جمع عالم، العالمين جمع عالم، والعالم كل من سوى الله سبحانه وتعالى يقال له عالم. والعوالم تختلف، عوالم السماوات وعوالم في الأرض وعوالم في البحر وعوالم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، عوالم ظاهرة وعوالم خفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فهو رب العالمين، فله الربوبية المطلقة، له الربوبية المطلقة والألوهية على خلقه أجمعين. والرب والإله إذا اجتمع كسر الرب بأنه المالك الخالق الرازق المحيي المميت، والإله بأنه المعبود المألوه. أما إذا ذكر واحدا منهما، ذكر الرب وحده دخل فيه الإله، أو ذكر الإله وحده دخل فيه الرب، مثل المؤمن والمسلم، ومثل الفقير والمسكين. هناك أسماء يقولون إذا اجتمعت افترقت، وإذا انفردت اجتمعت، إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. ومن ذلك الرب والإله، إذا اجتمع صار معنى الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ومعنى الإله المألوء المعبود المستحق للعبادة. وإذا ذكر واحدا منهما دخل فيه الآخر. فالرب المطلق هو الله جل وعلا رب العالمين، أو تقول الرب سبحانه وتعالى. أما الرب من الخلق فيقيد، يقال رب الدار رب الدابة، ما يقال الرب كذا أو رب العالمين إلا الله جل وعلا. أما الربوبية الجزئية يجوز إطلاقها على المخلوق، الربوبية الجزئية رب الدار رب الدابة رب القلم رب السيارة وما أشبه ذلك، بمعنى صاحبها ومالكها. لا، ثم قال الشيخ رحمه الله وهو سبحانه قد جمع بما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة في أسماء الله وصفاته، هذه من جملة القواعد في باب الأسماء والصفات. أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النبي والإنسان، لم يقتصر على الإنسان فقط ولم يقتصر على النبي فقط، وإنما جمع بينهما، فأثبت لنفسه صفات الكمال ونعوت الجلال، ونفى عن نفسه صفات النقص والعيب، جمع فيما وصف أو فيما سمى وصف به نفسه بين النبي والإنسان. وأمثلة هذا ستأتي إن شاء الله، منها ما ذكره الله في سورة الإخلاص وفي آية الكرسي وفي آيات كثيرة، أنه سبحانه يجمع فيها بين النفي، نفي النقائص والعيوب، والإثبات، إثبات الكمال ونعوت الجلال، مثل قوله سبحانه الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو هذا نفي، لا إله هذا نفي، الله هذا إثبات، الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم هذا نفي، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا نفي، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا إثبات، ولا يحيطون بشيء من علم هذا نفي إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض هذا إثبات، ولا يعوده حفظهما هذا نفي، وهو العلي العظيم هذا إثبات، قل هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نبي. وهذه قاعدة مقيدة في الأسماء والصفات، أنه يجمع جل وعلا في أسمائه وصفاته بين النبي والإثبات. وإذا استقرأت القرآن الكريم والأحاديث النبوية وجدتها كلها على هذه القاعدة، نبي والإثبات، فلا يقتصر على النبي فيها ولا على الإثبات فقط، وإنما يجمع بينهما جائزا وآمنا. ثم قال الشيخ رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فهو أن الله جل وعلا هو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وأن رسله صادقون مخلوقون، فإنه لا عدول إلى ميلة، العدول معناه الميل والانحراف، لا عدول لأهل السنة والجماعة، سبق لنا شرح أهل السنة والجماعة والمرادين، بخلاف الفرق الضالة فإنها تعدل عن الكتاب والسنة إلى مناهجها، الفرق الضالة دائما وأبدا تعدل أي تميل وتنحرف عن الكتاب والسنة إلى مناهجها ومذاهبها، ولا تعتمد على الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فلا عدول لهم، لا يريدون بديلا للكتاب ولا في السنة، هي منهجهم وهي اعتمادهم وهي طريقهم الذي يسيرون عليه، لا سيما في هذا الباب العظيم باب الأسماء، وهم هم المرسلون، جمع مرسل، المرسلون جمع مرسل ورسول، وقد سبق لنا الكلام في الرسالة والرسول وعدد الرسل وعدد الأنبياء وكلام هناك، لا عدول لهم عما جاء به المرسل، لماذا؟ فإنه الصراط المستقيم، لا يعدلون عنه لأنه هو الصراط المستقيم، الصراط معناه الطريق، هذا هو الصراط في اللغة، الصراط في اللغة معناه الطريق، المستقيم معناه معتدل، بخلاف المعوج قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الصراط هو الطريق، الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا خفاء فيه ولا اتباع فيه، مستقيم في كل معاني الاتصال، بخلاف الطرق الاخرى فانها غير مستقيم بل هي منحرفه، طرق منحرفه غير مستقيمه ولا تؤدي الى نجاه، خلاف الصراط المستقيم فانه يؤدي الى النجاه. والصراط يقولون نوعان، صراط معنوي وصراط حكمي. الصراط المعنوي هو منهج الرسل عليه الصلاه والسلام، والصراط الحسي هو الجسر المنصوب على متن جهنم على حسه. الصراط الحسي يمر الخلائق للموت يوم القيامه. وأحضر إلى الجبر يمر عليه الخلق بحسب أعماله، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. قال تعالى وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن جثيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بالانصاريه وان منكم الا واردها. هذا المرور على الصراط، كان على ربك حجلا مقضيا ثم لننزل الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قالوا ولا يسلك على صراط يوم القيامه الا من سلك على الصراط في الدنيا. الصراط المعنوي هذا في الدنيا وهو منهج الرسل عليهم الصلاه والسلام، الصراط الحسي هذا هو الجسر المنصوب على متن جهنم. لا يسلم ولا يمر على الصراط الحسي يوم القيامه الا من مر على الصراط المعنوي في الدنيا. لاحظوا هذا، فمن مر على الصراط المعنوي في الدنيا مر على الصراط الحسي يوم القيامه ونجا، ومن سقط من الصراط المعنوي في الدنيا بان ظل عنه وانحرف عنه فانه يسقط على الصراط الحسي يوم القيامه، يسقط منه الى جهنم. ولهذا امرنا الله جل وعلا بسؤاله في آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط المعلوم وهو منهج الرسل عليه الصلاة والسلام، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين، لأن من وفق وهدي إلى الصراط المستقيم فإنه ينجو على الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة. وهذا الصراط المستقيم أضافه الله إلى نفسه بقوله أن هذا صراط مستقيم، وأضافه إلى عباده بقوله صراط الذين أنعمت عليهم أضافه إليه، فإضافته إلى نفسه لأنه هو الذي نصب سبحانه وتعالى وأطاعه، وإضافته إلى عباده لأنهم ساروا عليه ونهجوا عليه، ساروا عليه ونهجوا عليه. ولما قال جل وعلا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه نهى عن غيره من الطرق والمناهج والمذاهب المنحرفة، فقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم لاحظوا أن الله أفرد صراطه وعدد السبل، لأن صراطه واحد لا خلاف فيه، بخلاف السبل فإنها تختلف باختلاف أصحابها وأهوائهم ومشاربهم، كل واحد له منهج، كل واحد له طريق، كل واحد له جماعة وكل واحد. فلذلك معناه الطريق، هذا هو الصراط في اللغة. الصراط في اللغة معناه الطريق. المستقيم معناه المعتدل بخلاف المعوج. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا خفاء فيه ولا اتباع فيه. مستقيم بكل معاني الاتخاذ، بخلاف الطرق الاخرى فانها غير مستقيمه بل هي منحرفه، طرق منحرفه غير مستقيمه ولا تؤدي الى نجاه. خلاف الصراط المستقيم فانه يؤدي الى النجاه. والصراط يقولون نوعان: الصراط المعنوي والصراط الكلي. الصراط المعنوي هو منهج الرسل عليه الصلاه والسلام، والصراط الحسي هو الجسر المنصوب على نجم جهنم، على حس. الصراط الحسي يمر الخلائق بالفوق يوم القيامه. واخر من الجبل يمر عليه الخلق بحسب اعماله، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. قال تعالى: وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم سجيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن سجيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بالرسولية وإن منكم إلا واردها. هذا المرور على الصراط. كان على ربك حزنا مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جهنم. قالوا: ولا نسلك على صراط يوم القيامة إلا من سلك على الصراط في الدنيا. الصراط المعنوي هذا في الدنيا وهو منهج الرسل عليه الصلاة والسلام، والصراط الحسي هذا هو الجسر المنصوب على متن جهنم. لا يسلم ولا يمر على الصراط الحسي يوم القيامة إلا من مر على الصراط المعنوي في الدنيا. لاحظوا هذا. فمن مر على الصراط المعنوي في الدنيا مر على الصراط الحسي يوم القيامة ونجا، ومن سقط من الصراط المعنوي في الدنيا بأن ظل عنه من حرب عنه فإنه يسقط على الصراط الحسي يوم القيامة، يسقط منه إلى جهنم. ولهذا أمرنا الله جل وعلا في سؤاله في آخر سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط المعنى وهو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الظالمين. لأن من وفق وهدي إلى الصراط المستقيم فإنه ينجو على الصراط المنصوب على متن جهنم يوم القيامة. وهذا الصراط المستقيم أضافه الله إلى نفسه بقوله: أن هذا صراطي مستقيما، وأضافه إلى عباده بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. أضافه إليه، فإضافته إلى نفسه لأنه هو الذي نصب سبحانه وتعالى وأقام وإضافته إلى عباده لأنهم ساروا عليه ونهجوا عليه ولما قال جل وعلا وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه نهى عن غيره من الطرق والمناهج والمذاهب والمنحرفة، وقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم لاحظوا أن الله أفرد صراطه وعدد السبل، لأن صراطه واحد لا اختلاف فيه، بخلاف السبل فإنها تختلف باختلاف أصحابها وأهوائهم ومشاربهم، كل واحد له منهج، كل واحد له طريق، كل واحد له جماعة، وكل واحد، فلذلك كثرت السبل. والإنسان يتحير إذا طلع من الصراط المستقيم فإنه يتحير بين هذه السبل وين يروح. أنت لما تمشي مع الطريق قاصد إلى بلد، فإن كان هذا الطريق منفردا أنت ما تضيع أبدا، تمشي هذا الطريق لما توصل البلد، لكن إذا صار قدام الطرق كثيرة ولا تروح للبلد إلا الشك فإنك تتحير أيها تسلك وأيها ما تدري كلمة تلك البلد الذي تريد، هذا يحبك وهذا يهبك وهذا ينحرف بك، هذا الشيء المحسوس كيف بالشيء غير المحسوس. ولهذا وحد صراطه سبحانه وعدد السبل لأنها لا نهاية لها، وكثرة السبل تضيع السالك، وانفراد السبيل يهدي السائل. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ ذكرهم الله في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. من يطع الله والرسول سار على منهج الكتاب والسنة في هذا الباب وفي غيره، كان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين جمع نبي، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق، هم أفضل الخلق، ثم يليهم الصديقون، والصديقون جمع الصديق، والمراد بالصديق المبالغ، الصديق المبالغ بالصدق، المبالغ بالصدق والتصديق، هذا هو الصديق، المبالغ بالصدق مع الله والمبالغ بالتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصديق، المبالغ بالصدق والتصديق، الصدق مع الله بالإخلاص له والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو التصديق. وقد جاء في الحديث لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب ان الله الصديق، فالصديق هو المبالغ في الصدق مع الله والصدق مع الخلق، فهم اعلى أعلى طبقات الأمة بعد الأنبياء الصديقون. والشهداء جمع شهيد، شهداء جمع شهيد، والشهيد هو الذي قتل في المعركة مع الكفار، الذي قتل في المعركة مع الكفار سمي شهيدا لأنه تشهده الملائكة عند موته، تشهده الملائكة عند موته وتتولى ولاده، وسمي شهيدا أيضا لأنه يشهد له بالجنة، لأنه يشهد له بالجنة. وقد قالوا إن الشهداء على ثلاثة أنواع، شهيد في الدنيا والآخرة. الأول شهيد في الدنيا والآخرة وهو الذي قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار. قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار فهذا شهيد في الدنيا والآخرة. النوع الثاني شهيد في الآخرة لا في الدنيا وهم الذين جاء في الأحاديث وصفهم بالشهادة وهم بغير كفار فالذي يموت في الطاعون والذي يموت في الهدم والحريق والغرق الذي يموت في الطاعون والذي يموت في الهدم والحريق والغرق من المؤمنين والمرأة إذا ماتت في بطنها يعني في ولادتها التي تموت على في ولادتها هؤلاء شهداء لكن شهداء في الآخر. أما في الدنيا فيعاملون معاملة سائر الأموات من التقليل والتسليم صلاة عليهم. أما الشهداء من النوع الأول فإنهم يقتلون في حياتهم ولا يصلى عليهم ولا يغسلون يفرقون في دمائهم يفرقون في دمائهم لأن دماءهم شرف لهم عند الله سبحانه وتعالى ويدخلون في ثيابهم التي قتلوا فيها لا تستبدل بغيرها بشرفها وفضلها ولا يصلى عليهم لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال تعالى ولا تكونوا من المقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا من قتل في المعركة مع الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. النوع الثالث شهيد في الدنيا لا في الآخرة شهيد في الدنيا لا في الآخرة وهو الغال الذي غل في سبيل الله قتل في المعركة مع الكفار لكنه غل في سبيل الله أخذ من الغنيمة قبل أن تقتل فهذا وإن قتل في المعركة مع الكفار وخف جهاد الكفار وإعلى كلمة الله لكن لما غل ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وصار شهيدا في الدنيا لا في الآخرة. قال تعالى وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكذلك قاتل نفسه لو أن إنسانا جرح في المعركة جرح في المعركة جرحا خطيرا إلا أنه لم يصبر فقتل نفسه كحالة الرجل الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يكون ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يستحق بها النار والعياذ بالله. فهذا الشهيد في الدنيا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا ولكن في الآخرة لا يكون شهيدا إلا إن غفر الله له وتاب عليه. الحاصل هؤلاء هم الشهداء والصالحون سائر المؤمنين صالحون سائر المؤمنين الذين هم دون الصديقين ودون الشهداء سائر المؤمنين أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذه أعلى طبقات الخلق أعلى طبقات الخلق هذه. فمن أطاع الله ورسوله صار معهم صار معهم رفيقا لهم. لماذا أخبر الله جل وعلا بذلك فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا لأن الذي يطيع الله ورسوله يحصل عليه غربة وشقة يحصل عليه كعب من الناس ويخالفه الأكثرون فلا يستوعب من قلة المرافقين لأن رفقاءه هم هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فيقنع الإنسان وإن خالفه نفسه وإن آذوه وإن ضايقوه ما دام أنه على الحق وعلى منهج الكتاب والسنة فإنه يصدق ولو لم يكن معه أحد لأن معه أشرف الخلق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلهذا أهل السنة والجماعة لا عدول لهم عما جاء به المرسلين لأنه هو الصراط المستقيم الذي يؤدي إلى هذه النتائج الطيبة والعواقب الحميدة. لكن هذا يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى صبر ويقين. هذا الصراط والسير عليه والتمسك به يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى صبر وثبات. وهذا فضل الله. ولهذا أمرنا الله جل وعلا أن نقول في كل ركعة اهدنا، نطلب منه سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى هذا الصراط، لأنه لا حول للإنسان ولا قوة. وإن عرف وعلم هذا الشيء لكن لا حول له ولا قوة في التوفيق له والسير عليه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهداية الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم أي قل لنا وأرشدنا وثبتنا على هذا الصراط وإن خالفه من خالفه فنحن لا نعتم بالمخالفين ما دمنا على حق وعلى طريق سديد ومنهج مستقيم. نعم نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى علم وإيمان، نحتاج إلى مؤهلات تؤهلنا لسلوك هذا الصراط المستقيم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم وأن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه وأن يبعثنا عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. ويحسن أن يكون لها وقت بعد الصلاة كما تعلمون بعد الصلاة الناس لهم أشغال وخطابات لا نستطيع الاستمرار على الصلاة. ولكن الأسئلة أين هي الأساس؟ الأساس الدرس. أما الأسئلة فما أمكن منها أجبنا عليه وما لم يمكن ليست هي الأساس في الدرس. نعم إنما هي فيها الفائدة فقط. نعم وأرى أنكم ما تسألون إلا عن المشكلات في الدرس لأن يتوب المسائل ما هي في الدرس مسائل فكرية مسائل من هنا وهناك كل من عرض العارض حق السؤال. لا تسألون إلا عن شيء يتعلق بالدرس أسأل عليكم تريدون بيانه فقط علشان تكون الفائدة للجميع وتكون في مصلحة الدرس. أما المسائل الأخرى من خارج الدرس فبإمكانكم تسألون عنها المسائل في أي مكان. هذا هم يعرفون، هم يعرفون ان هذا خطا ضار سائر للنفس وان في الابد لنفسه والى الشخص. هم يعرفون ان هذا خطا فعليهم انهم يكفوا ان يكفوا اولادهم عن النفس ويمنعوهم من هذا الرجيم. نعم القول على الله بلا علم اعرف لان الشرك هو من القول على الله بلا علم الكافر القول على الله بلا علم. ولذلك الله جعل القول عليه بلا علم بعد الشرك لان الشرك فرد من افراده. نعم القول على الله بلا علم يعم الشرك وغيره. نعم يأتي هذا الذي يأتي نوع النفي ونوع الإثبات من النفي نفي مجمل والإثبات ذات مفصل هذا الذي يأتي إن شاء الله. القسم إنما يجوز بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته، وعلى الإنسان أن يستعمل الألفاظ المعروفة المألوفة، ويستعمل الألفاظ التي معتاد الناس في حلفها، لأنها يشوف على الناس وأصبع الله وكذا، يشوف على الناس معتاد، وإن كان حقا لكن يشوف على الناس. علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحدث الناس بما يعرفون، يريدون أن يصدق الله ورسوله، فاحلف بما هو مشروع وجاهز مما اعتاد الناس بحلفه، فلا تخرج عن هذا لئلا تشوش على الناس، تحزنهم على الكلام في أشياء لا يعلمونها فيقعون في المحروم وتشتبه فيها. نعم. صادقون فيما يخبرون به، ومصدوقون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى. وأما مصدقون فلا استنفاعهم، هم أنفسهم مصدقون بما بلغهم عن الله سبحانه وتعالى. ياتي هذا الكلام في النهي والاستعاذة سياتي ان شاء الله. سبب كثير الوقت هي تقدم الوقت، لأنه بسبب أنه كتب لرجل من أهل الوقت، لأنه كتب لرجل من أهل الحماس الإسلام. وأما أيهما أصدق نعم، لكن الحموية أوسع من الوقت، وحصل على الشيخ من الامتحان بسببها أكثر مما حصل عليه، وحصل عليه امتحان بثالثه، ولكن ما حصل عليه في الحموية والمناظرة عليها أكثر. نعم. ما أعرف المنع، ما هو الذي جاء المنع منه؟ سمي بأسماء الله ورد الكتاب مثل الرؤوف الرحيم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين رؤوف الرحيم، وعليم مشهور بغلام العليم وغلام الحليم، هذه من أسماء الله سبحانه، ولكن ليس العليم كالعليم، وليس الحليم كالحليم، وليس الحليم. وقال الله جل وعلا إن قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا، عن الانسان سميع، الله سميع والانسان سميع، الله بصير والانسان بصير، لكن مع الفارق، مع الفارق بين ما لله سبحانه وتعالى وما للمخلوق. والملك ايضا، وقال الملك ومن اسماء الله الملك، لكن ليس الملك كالملك، مع الفارق العظيم بين أسماء الخالق وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاته. لا. صراط واحد كما قال تعالى، وأن هذا الصراط المستقيم، وهو الذي جاء به الرسل ونزلت فيه الكتب، فهو واحد. لم تسال فيه. فهو عبادة الله وحده لا شريك له. عبادته بما شرع في كل وقت بحسب على في شرائع الرسل. مثلا القبلة كانت في أول الإسلام إلى بيت المقدس، ثم نسخت وصارت إلى الكعبة المقدسة. الصلاة إلى بيت المقدس قبل النسخ عبادة لله، صلاة صحيحة عبادة. والصلاة إلى الكعبة بعدما قدرت استقبالها عبادة. الله يعبد في كل وقت كما شرعه سبحانه وتعالى. أما بعد النسخ فإن الله لا يعبد بشريعة منسوخة، وإنما يعبد بشريعة النسخ. فالشريعة قبل النسخ هي شريعة الله، والعمل بها عبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما نزل تحويل القبلة كأن بعض الصحابة تخوفوا على الذين ماتوا من المسلمين وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فطمأنهم سبحانه لأن صلاة هؤلاء الذين ماتوا صحيحة، وهي إيمان بالله سبحانه وتعالى ومقبولة عند الله. نعم. يطلق على من اتخذ فيها في هذا الوقت، وهم يختلفون في الصديقية والأمور، لكن من بلغ غاية الصدق مع الله والتصديق للرسول صلى الله عليه وسلم مختلف مع الناس في الحديث والمعاملة فهو صديق، يعني يكون صادقا مع الله في عبادته، صادقا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعه والاقتداء بأجله، صادقا مع الناس في حديثه معهم ومعاملاته معهم لا يعرض عنه كذب. والناس يتفاوتون في هذا، التصديقية كاملة والتصديقية دون ذلك. نعم. الصالحون هم الأولياء، الصالحون هم الأولياء، لا يكونون لا يكونون أولياء إلا إذا كانوا صالحون. لا. كل صالح هو أولياء.